ارتعى كل امرئ بعد ما شاء يرتعي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري عن البريري في هذا الإسناد. وقال ابن حاتم في رواية ارتعى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مقرب قال قال لي عمران بن حسين حدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه وعمره بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت كي فعاد. فسيك فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، والترجمة الذي ترجم بها الإمام باب جواز التمتع. وهناك مر علينا قبل في الأحاديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن ذلك ويأمر الناس أن يفردوا بالحج، وكان من جملة من يفعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولذلك حصل خلاف بين الأئمة نعم أيهما أفضل. وليس معنى أن عمر ينهى عن التمتع مرة واحد، لا، إنما هو يرى أن الإفراد بالحج أفضل، ويقول ذلك يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما أحرم ما كتب إحرامي إلى يوم النحر، وكذلك الذي يفرد الحج كذلك. وأما المتمتع نعم يحرم ويأتي بك يطوف ويسعى، فإذا يعني يكره كراهة التنزيه. وأصح الأقوال أن الأنساك الثلاثة جائز، إنما حصل خلاف بين الأئمة أيهما أفضل، فالإمام مالك والإمام الشافعي وعمر بن الخطاب نعم وعثمان يعني يرون ويختارون الإفراد. الإمام أحمد بن حنبل ومن تبع من يعني من المحدثين يرى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، وإذا ساق الهدي له أن يحرم قارنا. هذا تقريبا هذا. فإذا عمر يعني كان يكره كراهة تنزيه التمتع، ليس معناه يمنع من ذلك، لأن حديث التمتع واضحة وصريحة. قال ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بإن في الأراب ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، يعني فلذلك يحرم بالحج. وثم أمر عمر بن الخطاب في خلافته أن أهل مكة يحرمون من أول شهر ذي الحج، عشان تصير مكة كأنها خلية نحن كلها تقول لبيك، الحجاج المقبلون وأهل مكة كمان، فيصير كلها تقول لبيك لبيك. وهذا مع أنه واحد قال لي يعني قال لي عبد الله بن عمر يعني والدك كده يأمر بهذا، قال له أنا أتبع رسول الله وأتبع والدي، أن رسول الله أمرنا أن ما نحرم بالحج إلا يوم ثماني. ولذلك المسألة يعني فيها، وهذا اجتهاد من عمر على كل حال. والأحاديث معنى التمتع وإيش هو؟ أن يحرم بالحج في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل ويمكث بإحرامه إلى يوم ثمانية ثم يحرم بالحج، فيسمى متمتعا. وفي عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل أن تصير المذاهب، التمتع كذلك القارن يسمى متمتع، والسبب في ذلك أنه في سفرة واحدة يدرك عبادتين. هذا التمتع بالتحلل، وهذا تمتع مثلا يطوف طوافين ويسعى سعي واحد، فلذلك هذا. ولذلك حديث تمتعنا وتمتع رسول الله، لما نقول تمتع رسول الله، الرسول ما تمتع، التمتع المعروف الآن، إنما ما كتب إحرامي من يوم 25 إلى يوم 10. فلذلك يعني في العرف المتقدم قبل أن تصير المذاهب وهذا، كان التمتع يطلق على هذا وعلى هذا. وهنا جواز التمتع يعني كأنه فيه إن الذين قالوا أن التمتع يعني كراهة التنزيه أو اجتهاد منه، وجاء في الأحاديث من اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور. فهذا معناه جواز التمتع. وقال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة الذي هو أمير عام قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة. أي المتعة؟ المتعة متعة الحج، يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى به. إيش كان يأمر؟ يعني يأمر بالإفراد، يقول لما يجي الميقات يقول لبيك حج، ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرام. هذا وكان علي يأمر بها، علي كان يأمر بها. ولذلك حصل خلاف الذين وحصل خلاف كذلك بين أصحابه، أربعة من أصحاب رسول الله يقولوا أن الرسول أفرد بالحج، منهم مثلا نعم عائشة، ومنهم عبد الله بن عباس، نعم وعبد الله بن عمر وغيرهم، والأكثر 25 تقريبا كلهم يقولوا أن الرسول كان قارنا، كان إيه قارن. فإذا يؤخذ بأقوال الصحابة الكثيرين، وكان علي يأمر بها. ولذلك علي لما تلاقش مع عثمان قال له انت وينهى عن التمتع، فقال لبيك عمرة وحج. وليش ما يعني تناقص معه؟ لأنه هذا يؤدي خلاف. مثلا علي ما هو خليفة وعثمان خليفة، فيقول له انت أخطأت ولا سويت، بيصير ايه يعني شيء في النفس. ما دام المسألة هي مسألة كده، فقال له لبيك عمرة وحج، وإن كنت انت تنهى أنا سأفعل بذلك، لأن الرسول فعل ذلك والرسول هو القدوة، فأنت كلامك يعني لا نأخذ به. وهذه مسألة فرعية كما هو. وأخيرا اتفق العلماء على أن الأنساك الثلاثة جائزة، يحرم بالعمر فقط، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، يحرم مفردا يحرم قارنا، يعني تقريبا. إنما حصل خلاف أيهما أفضل، وأصح الأقوال من جهة الدليل الذي لا يسوق الهدي التمتع في حقه أفضل، أو يمكن يجب، والذي يسوق الهدي له أن يقرن وله أن يفرد، إذا يسوق الهدي له أن يقرن وله. كان عثمان ينهى عن المتعة، يعني متعة الحج، يحرم بالعمرة، بعد ذلك يوم 8 يحرم. وكان علي يأمر بها، يعني يأمر بها، لأنه قال ليش؟ لأن الرسول أمر أصحاب من لم يسوق الهدي فليجعلها، وأصحاب الرسول كانوا تقريبا 100,000 كلهم حلوا من الإحرام، حتى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبنات الرسول. فقال عثمان لعلي كلمة، يعني أنه هذا أجل. ثم قال لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رأي، قد علمت لأنه كان حاضر، تمتعنا، والتمتع المراد به التمتع المعروف الآن، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في يوم 8. فقال أجل ولكننا كنا خائفين، ولكن الرسول لما حج حجة الوداع ما هم خائفين، لأن مكة بلاد إسلامية من عام 8، والآن هذا لما حج الرسول الحكم لمين؟ للمسلمين في مكة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس. فإذا كنا خائفين يعني إيه؟ في عمرة القضاء، في عمرة القضاء يعني في شيء من الخوف، وهذاك ما تسمى تمتع بس عمرة مطلقا، يعني كده شرح الإمام النووي، يعني عمرة القضاء كانت في عام 7، الرسول دخل مكة بكى 3 أيام، وليس معه من السلاح إلا السلاح في غمده، وجلس 3 أيام وخرج، فهذا لا هذه تسمى عمرة ما تسمى تمتع، ولكن هم حسبوها تمتع، والصحيح أنها ليست تمتع. وأما عمرة الحديبية فالرسول لم يدخل مكة، فعمرة القضاء في عام 7 دخل الرسول مكة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ورمل 3 ومشى 4 وجلس 3 أيام، ثم لما غلق 3 جولوا قريش قالوا هيا أخرج، الشرط بيننا بينك 3 أيام. فشرحها على أنه المراد كنا خائفين، في نعم صحيح في عمرة القضاء في خوف، لأن هؤلاء أعداء، كفار قريش أعداء للرسول ولأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ولكن لا تسمى تقريبا يعني تمتعا، هذه تسمى عمرة مطلقة. يعني دحين الواحد لما يروح إلى مكة يحرم بالعمرة يطوف ويرجع إلى بلده يسمى متمتع؟ لا يسمى. متى يسمى متمتع؟ إذا ذهب إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ومكث في مكة حتى جاء الحج. ولذلك متى يجب الهدي على المتمتع؟ ب4 شروط، نعم، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يخرج من مكة بعيد يعني إلى ماء، وأن لا يكون من أهل مكة، هذه 4 شروط، هذا شرط المتمتع، وهذا موجود يعني تقريبا في المغني وفي المهذب، هذه شروطها. هناك الآن في طلبة وفي مشايخ تقريبا يقول لا، أي إنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج فهو متمتع، ولو كان خرج، مثلا لو خرج راح لنجد أو راح للمدينة، ولكن العلماء كلهم يعني تقريبا هؤلاء يخذنا بهذه الطريقة، والسبب يعني السبب في ذلك كثير من مثلا شفنا أيام الحج مثلا إلى خصوصا إلى يجي من اليمن، يحرموا تقريبا كلهم نعم بالحج، أو إذا جاءوا المدينة خلاص يصير التمتع. لكن صحيح زي مثلا بين المدينة ومكة في 400 كيلو، أما زي بين مكة وجدة يلزم أن يكون يكون متمتع، فهذا يعني تقريبا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يخرج من مكة مسافة يعني قصر أو زيادة عن ذلك، وأن لا يكون، لأن القرآن قال من لم يكن أهله حاضر إيه، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ومن استيسر فمن لم يجلس صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك من لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام. هذا تقريبا. فإذا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا كنا خائفين. إيه كنا خائفين؟ يقول هذا يعني أما في لما حج الرسول لم يكن خوف. يقول فسروا على إيه أنك يقول فقوله لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رقال أجل ولكننا كنا خائفين، فقوله أجل بإسكان اللام أي نعم. وقوله كنا خائفين لأنه أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 70 قبل فتح مكة، ولكن لم تكن تلك تلك السنة السنة حقيقة تمتع، لم يكن تلك حقيقة تمتع، إنما كانت عمرة وحدها بس ما فيها. وهذا هو الصحيح يعني تقريبا. ثم ذكر وحدثني يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعب بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر وحدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله بعثمان، وعثمان معروف الآن يعني بهذا. فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منه، قال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وهذا فيه إيه؟ يعني لا بأس أن طالب العلم أو العالم يناقش إيه؟ الأمير ويناقش الخليفة، فإن علي لم يكن خليفة ذلك الوقت، فكان يناقش إيه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما أثر، وهذه مسألة يعني فرعية ما يحتاج يقول له أخطأت أو كذا، فأهل بهما جميعا. فإذا فهم من ذلك أن يعني أن النهي عن التمتع هذا كان رأي يقوله أبو بكر وعمر وعثمان. ولذلك شوف بعض المذاهب أخذ يعني دحين مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك أيهما أفضل؟ نعم ما يقولوا ما يجوز الإفراد، واستدلوا بهذه الأشياء التي لأن أبو بكر ما يمكن خالف الرسول، وعمر كذلك وكذلك عثمان. وعلى كل حال المسألة من المسائل الفرعية، والمسائل الفرعية إذا فيها خلاف بين الأئمة لا يضر. فإذا أراد إنسان يعرف نفسه يبحثها بحثا علميا ويجد الصحيح، يجيب الأحاديث كلها ويحطها أمامه. وأحسن من بحث هذا البحث يعني تقريبا زاد المعاد بن القيم، زاد المعاد بن القيم بحثها بحثا يعني عجيب في هذا الموضوع يعني. فأفهم من ذلك أن الأنساك الثلاثة جائزة، ولكن كان كل واحد يختار. والذين رأوا أن الرسول كان قارنا يعني كثيرون مثل 25 من أصحاب، والذين رأوا أن الرسول كان مفردا يعني تقريبا 4. وأهل بهما جميعا يعني قال لبيك عمرة واحد، قال هذا يعني أن لا أستطيع ذلك. فلما رأى ذلك على أهل فيه إشاعة العلم وإظهار ومناظرة ولاة الأمر وغيره في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران. والصحيح القران نعم، لمن كان يعني لا شك أن ما أحرم به رسول الله يكون أفضل، لكن الرسول كان قارنا. إذا إنسان يسوق الهدي لا شك أن القران في حقه، لا شك أن الرسول ما حج إلا حجة واحدة وقرن وساق الهدي فيكون هذا. أما إذا ما ساق الهدي فالتمتع أفضل في حقه إن لم يكن واجبا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها أمر، هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، هذا من صيغ الأمر في اللغة العربية المعروف، فليجعلها مضارع فيها. وكذلك مثلا فعل الأمر اكتب أو اقرأ أو صلي أو غير ذلك، وكذلك المصدر قراءة أو كتابة، وكذلك اسم الفعل صح صح بمعنى اسكت، مه بمعنى انكفف. ومعلوم أن الأمر لما يكون من الأعلى للأدنى يكون أمر، لما يكون من الأدنى للأعلى يكون دعاء. ربي اغفر لي هذا ما هو أمر، هذا دعاء. كذلك النهي لما يكون من الأعلى يكون نهي، لما يكون من الأدنى يكون دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا هذا هذا دعاء، هذا ما هو يعني نؤمن ربنا لا يؤاخذنا. فيجب معرفة. وقال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله تعالى وهو بذر الغفار رضي الله جند بن جنادة قال كانت المتعة في الحج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ليس المتعة المعروفة عندنا، إنما فسخ الحج إلى العمرة، هذا المراد كانت المتعة يعني فسخ الحج، يعني إنسان يحرم بالحج زي الصحابة، لأنه لما خرجوا هنا من ذي الحليفة تقريبا 95% أو أكثر من 95 أحرموا بالحج. ولما وصلوا مكة طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم الرسول من لم يسق الهدي فليجعله، ففسخوا ونقلوا من الحج من الحج إلى إيه، فسخوا الحج إلى عمرة. فهذا المراد به يعني هذا. وأما المتعة التي متعة الحج يعني يحرم بالعمرة فقط ثم بعد ذلك يوم 8 يحرم بالحج، هذا ما حد أنكره. فلذلك هنا فسروا بهذا الآن، كانت متعة المتعة في الحج أصحاب محمد يعني فسخ الحج. والظاهر ليس كذلك، حتى الآن لو أن إنسان طالب علم أو عالم أو رجل أحرم بالعمرة ثم لما أحرم بالعمرة أحرم بالحج ثم لما وصل إلى مكة فسخ إلى حج، ذلك جائز. إنما هو كان يعني خاصة، يعني إيش المراد به هنا المتعة؟ فسخ الحج إلى العمرة، مثل ما أمر من لم يسق إلى هذه فليجزئ، لأنهم كانوا محرمين بالحج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني تقريبا. والحديث الثاني كذا أوضح من ذلك، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن عياش العامر عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وهو أبي ذر الغيار، قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، يعني لنا يعني لمين؟ لأصحاب رسول الله، يعني مو للمسلمين كلهم، هذا يعني معنى المعنى. كانت لنا يعني لمين؟ لأصحاب رسول، يعني فسخ الحج إلى العمرة هذا خاص لأصحاب رسول الله. أما إنسان لو أحرم بالحج يقعد بإحرامه، كده معناه يعني يريد، لو أحرم بالعمرة يقعد، لو أحرم خارج. وهذا يعني حصل اتفاق بين العلماء أن الأنساك الثلاثة جائزة، ما حد يخالف في ذلك إلا تقريبا يعني أول في الصحابة عبد الله بن عباس، وبعدين بعد ذلك ابن حزم. هذول اللي يخالف يقول ده أي إنسان يحرم يعني يحرم بالحج وما يسوق الهدي ينقلب حجه إلى إيه؟ عمر شاء أم أبا. ويستدب بأحاديث عامة، منها إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصوام، إذا غربت الشمس في رمضان سواء أكل أو ما أكل أو شرب أو ما شرب يسمى إيه؟ مفتر، لأنه وأتم الصيام إلى الليل. خلاص جاء الليل أكل ولا ما أكل زي بعض. وعلى كل حال وأصح الأقوال هو أن الأنساك الثلاثة جائز، إنما حصل خلاف في أيهما أفضل. ثم الحديث لبعض، كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زيد عن إبراهيم التيمي عن أبي قال أبو ذر رضي الله لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. والمتعتان متعة الحج ومتعة النساء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر رخص لمتعة النساء، أن الرجل يتزوج المرأة ليوم يومين شهر أو أشهر هذا. وكذلك بعد ذلك كذلك رخص في فتح مكة، الرجل يتزوج مرأة بأقل شيء ويقعد معها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين وبعد ذلك يطلقها، هذا متعة النساء. ثم بعد ذلك الرسول حرم متعة النساء، ومتعة النساء حراما ولا يعمل بها أحد من المسلمين إلا تقريبا الرافضة، فهم يفعلون ذلك. ويجي إذا جو هنا يقول بعض الناس على ما نحن ما ندري عنهم تمام، يتزوج بعض النساء مدة ما هو جالس مثلا في المملكة العربية السعودية أو ما يكون في مصر أو في غير ذلك، وهذا وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فكان ينهى عن ذلك ويقول أي إنسان يتزوج متعة النساء نعم فإنه يحد حد الزنا، كان مشد. فهذه متعة النساء حرام بعد ذلك، بعد ذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم نعم الحمر الأهلية، إنه جاء في حديث خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحمر الأهلية تؤكل. ولما جاء الرسول في خيبر وحصل يعني مثل مجاعة، فجاء الصحابة فقالوا يا رسول الله يعني نذبح الحمر الأهلية ونأكلها، فذبحوها وبدأوا يطبخوا وهي على القدر، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم نعم الحمر الأهلية، فكفأوا القبور كلها وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يمتثلون كذلك، لما حرمت الخمر كذلك أي إنسان كان عنده خمر في بيته دغري خرج من الباب وراقوا في الشارع. حتى أن جاء في أحاديث أن بينما كان أنس يسقي يعني أبا طلحة ويسقي الناس من أعمامه، وإذا سمع منادي ينادي إن الله حرم الخمر، فقال له عمه الذي هو أبو طلحة اذهب فأرقه. حتى جاءه كذلك أبو طلحة قال إن عندنا خمر لأيتام، فأمره. ومعلوم أن أصحاب رسول الله أول من يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المتعتان متعة النساء هذه محرمة إلى يوم القيامة، أما متعة الحج فهذه جائزة. متعة الحج إيش متعة الحج؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يجلس في مكة ويحج من عامه، وعليه الهدي. وكذلك القارن يسمى متمتعا لأنه في سفرة واحدة أدرك عبادتين عظيمتين. وهل هذا الذبح يعني شكرا لله أو يعني إخلال لله؟ أصح أنها شكر، يعني الذبح في التمتع وفي القران يعني هذا شكر لله، ما هو يعني عشان يعني هذا لا، لا لنا خاصة، لنا يعني لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. وأما بعد ذلك فمتعة النساء حرام إلى يوم القيامة ومتعة الحج باقية، وهذا يعني رأي الخاص. وقال معناه إنما صرحت لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارت حراما، صارت شوية هذا ما يوافق عليه. متعة الحج لا يزال حراما بعد ذلك إلى يوم القيامة والله أعلم، يعني هذا معنى الحديث، وإلا متعة الحج باقية، متعة الحج باقية. وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي لكن كان أبوك لم يكن ليهم بذلك. يعني كأنهم يفضلوا، ومع أنه يعني هذا مذهب الحنفية، لأنه إبراهيم النخعي هذا من تلاميذة عبد الله بن مسعود، تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم، وهذا إبراهيم النخعي من كبار تلامذة يعني إبراهيم عبد الله بن مسعود، وكذلك إبراهيم التيمي، فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك، يعني ما كان يفعل ذلك، إنما كان يحلم يعني إما بالعمرة فقط أو أو أو أو يكون يعني مفرد بالحج. وقال حدثنا عن بيان إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله تعالى بالربذة، ومعلوم أن أبا ذر هذا الرسول أخبر عنه أنه سيعيش وحده وسيموت وحده، والسبب في ذلك أن أبا ذر كان رجل يعني رجل ما يحب الدنيا، فذهب إلى الشام وأمر، وكان يمشي مثلا في الشوارع ويقول أن الإنسان لازم ما يكنز الذهب والفضة، ولازم أي شيء ما يكفيه هو وأولاده الباقي يوزع على الفقراء وعلى المساكين، ودائما الإنسان لا يأتي بفكرة جديدة يجد ناس ينصروه، فصار ناس ينصروه، فاشتكى معاوية إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فجاء هنا، لما جاء هنا كذلك في المدينة كان يمشي في الشارع يقعد في المسجد يدرس، أيها الناس عندكم فلوس وزعوا على الفقراء والمساكين، لا تبقوا شيء إلا ما يكفيك أنت، الناس تعرف يحب الذهب والفضة، وصار يكثر من هذا الكلام، فما بعد ذلك عثمان نفاه إلى الربذة، وكنت أنا أظن الربذة أن مكان قريب من المدينة، ولكن تبين لنا من طلاب الجامعة والشيخ حماد أنه تقريبا يعني قريب من القصيم، يعني في أكثر من 200 كيلو هناك، والربذة لا زال موجودة، وكذلك جامعة الإمام محمد بن سعود يعني ذهبوا هناك وحفروا ووجدوا الآبار لأنه كان طريق العراق، طريق اللي يجي من العراق، الآبار والبرك اللي كانت كلها موجودة الآن وحفروها ووجدوها، فكان هو هذا رأي من عنده. ومعلوم أنه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المال الذي يخرج زكاة لا يسمى كنزا، فإذا كان عنده مال وخرج ولا بأس أن الغني مو بس ما يخرج إلا الزكاة، يخرج كمان. وأما كونه هذا فراحوا الناس الجدد العصريين قالوا نعم اشتراكية أبي ذر، وأن أول اشتراك حتى ألفت كتب في هذا رأينا كتب رسائل اشتراكية أبي ذر، أنه هذا أبي ذر هو اشتراك زي الاشتراكية الموجودة اللي في روسيا، وهذا كمان غلط هذا، وهذا كان اجتهاد منه، يعني يرى أنه الإنسان لا يجمع الأموال بس، لأن الله يقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب، والرسول أخبر أنه يعيش وحده، فكان هو وزوجته هناك. وكذلك أخذ درسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، وقال لرجل من أصحاب رسول الله يا ابن السوداء، يعني أم سوداء، فقال الرسول عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، قال له الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، ف ثم بعد ذلك أخذ من هذا درس، إذا اشترى بعيرا لنفسه يشتري للعبد حقه بعير، إذا اشترى ثوبا لنفسه يشتري ثوبا أبدا أبدا، كل هذا من فهذا أبو ذر يعني لا لا لا اشتراكي ولا شيء، إنما كان هذا اجتهاد مني، يرى أن الناس لا يجمع المال الذهب والفضة ولا، وهذا هو الصحيح وهذا كان رأي اجتهد في هذا، واجتهاده على كل حال ما مصيب أبدا، كون الإنسان يوزع جميع ما عنده من المال ولا يبقي إلا شيء بسيط هذا تقريبا ما يعني. وعلوم أن أصحاب رسول الله كان بعضهم أغنياء، يكفي ذلك أن مثلا عثمان قد إيه كان عنده من المال وعنده من الذهب وعنده من الإبل، وكذلك أبو بكر، وكذلك بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أصحاب، وكان بعضهم عندهم بساتين أبو هريرة الذي كان فقير يطيح في الشارع جوعان بعدين عنده بستان كان في أبيار علي يتصدق يؤدي الزكاة ولا بأس أن يتصدق بشيء من زيادة عن ذلك، وأما كونه لازم لا فذكر ذلك له، فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم لا يكون إذا خرج زكاة لا يكون مهما كان إنما كمان لا يكون ما يتصدق، لأنه في فضل الصدقة غير الزكاة. رجل تصدق بعينه فأخفاه حتى لا تعلم، وحصل القرآن ذكر ذلك، فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني فسخ الحج إلى العمرة. ثم ذكر قال حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري، قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم ابن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. سعد بن أبي وقاص يعني نعم أحد العشر المبشرين بالجنة وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد شوية، فقال فعلناها يعني فعلنا المتعة الذي هو فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني يريد معاوية بن أبي سفيان، يريد معاوية، لكن هذا كذلك ما ينطبق، لأن معاوية بن أبي سفيان في عام عشر من الهجرة من الصحابة مسلم، فإذا يعني هذا يقول في في عمرة القضاء، نعم في عمرة القضاء عام سبعة معاوية ما هو مسلم، وهذه لا يسمى يعني متعة، إنما عمرة، يعني رجل الآن يحرم بالعمرة من أبيار علي، يروح مكة يطوف ويسعى ويقصر ويجلس في مكة يوم يومين أو خمسة أيام ويرجع المدينة، يسمى هذا المتمتع؟ ما يسمى المتمتع، المتمتع متى؟ الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحج، شيء من ذي الحج ذلك برضو فهذا لا يسمى، إذا ما إنما هي عمرة، فإن معاوية بن أبي سفيان نعم في عمرة القضاء كان كافرا، وأما في حجة الوداع كان مسلما، لأنه أسلم في إما في عام سبعة وإلا في عام ثمانية، يعني لما يعني أشد في لما فتحت مكة هو والده وأمه كلهم أسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش، والعرش معناه يعني بيوت مكة، ومعلوم أن بيوت مكة ذاك الوقت معروف أن البيوت كلها في الزمن السابق شوية من أخشاب ومن طين وهذا، ففهم من ذلك أن المراد إنه هذه لا تسمى لا تسمى متعة، إنما تسمى عمرة، وهذه العمرة هي عمرة القضاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية لم يدخل مكة في عام ستة، عمرة القضاء في عام سبعة، عمرة الجعرانة في عام ثمانية، عمرة مع حجته، وكلها في كلها في ذي القعدة، ومر علينا أن عائشة أن عبد الله بن عمر كان يقول أن رسول الله اعتمر عمرة في في رجب، فلما سمعت عائشة رضي الله قالت رحم الله أبا عبد الرحمن إن رسول الله لم يعني لم يعتمر في رمضان، وأن عبد الله بن عمر يعني كل العمر اللي كان عضوي دخله، وهذا ينسى العالم ينسى كل واحد ينسى، هو يقول هذا مع أن العمر كلها الأربعة هو كان حاضر، وهذا بيحصل أبدا، ولذلك شوف العلماء مرة يحدث كده مرة يجيب الحديث كامل مرة يجيبه فليس يعني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية معاوية مين؟ معاوية بن أبي سفيان، فإنه في عام 7 كان كافرا لم يكن مسلما. وحدثنا عمرو الناقد، وحدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن خلف، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة جميعا عن سليمان بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج، يعني المتعة في الحج هذا هو الذي وهو فسخ الحج إلى العمرة. هذا يقول أبو ذر أنه خاص لأصحابه، والصحيح ليس خاصا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل إنسان إذا أراد أن يفسخ له أن يفسخ، أو من أول يحرم بالعمرة. في بعض العلماء يقول يعني ما لا يجوز إنسان إذا الرسول قال العمرة التمتع من لم يسفل يجعلها عمرة، من أول مرة يحرم بالعمرة خلاص، أو يحرم بالحج ويسوق الهدي خلاص يصير إيه سنة. ولكن حصل خلاف، وهذه مسألة فرعية، فالمسائل الفرعية لا ضير فيها ولا شقاق، وهذا موجود يعني في كتب السنة. نجي نحن ننظر في المسائل العلمية مثلا، يعني الآن الأذان مثلا في المملكة العربية السعودية كم مرة يكبر؟ 4 مرات. يروح في بعض بلاد إسلامية مرتين بس، يروح مثلا في بلاد المالكية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 4 مرات، وفي البلاد الثانية يجي مثلا في الإقامة بعضهم يقول إيه قد قامت الصلاة مرتين، بعضهم مرة واحدة. هذه مسائل إيه فرعية، فلذلك يعني لا يصير إيه خصومة بين المسلمين في مسائل مثل هذه الأشياء. وقد ذكر يعني شيخ الإسلام رسالة عنده تنوع أنواع العبادات، تنوع أنواع العبادات، ذكر هذه الأشياء، ذكر أبدا ما في شيء مثل هذه الأشياء، يعني لا تؤدي إلى الخصومة وإلى الشقاق. فإذا كان هو عالم يبحث مع طلبة العلم ويقنعهم. رجل مثلا راح إلى بلاد كلهم شافعية يصلي زي صلاته، راح مثلا في بلاد كلهم إما يقنعهم ولا يمشي معهم، عشان لا يصير خلاف بين المسلمين أبدا. عشان فإذا هو طالب علم يقدر يقنعهم، يجيب بحث علمي، يجيب لهم الكتب يوريهم، فهم يريدوا الخير، هم ما في واحد يعني طالب علم يريد بس المخالف، فما يقدر يقنعهم خلاص يمشي معهم عشان لا يصير خلاف. ذلك هذه. وفي حديث سفيان المتعة في الحج، وهذا في المتعة. وحدثنا زهير، نعم طيب، قال وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا جرير عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حسين إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. فيقول في هذا الحديث برضو عن هؤلاء الأئمة، عمران بن حسين من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، يعني في عشر في العشر يعني عشر ذي الحجة، ما أنا ما أذكر يعني، إنما لو قال في العشر في في في أشهر الحج هذا من عائشة أحرمت بالعمرة، وفي العشر كذلك أعمر عائشة في ليلة 14. إذا كان يريد هذا العشر هذا فلم تزل آية تنسخ من ذلك، وهذه ما يسمى يعني العمرة بعد الحج جائزة، ما حد يقول ممنوعة أبدا، ما حد يقول ممنوع تنسخ، ولم ينهى عنه، يعني الرسول ما نهى عن إيه عن الاعتمار أو حتى مضى لوجه، حتى يعني توفي رسوله، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء. والمراد بالامر هذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ينهى عن المتعة، يقول إيه للناس أحرموا بالحج أو أحرموا بالقران، وحتى أهل مكة أمرهم أمر إلزام، يعني أمر يعني شبه اللزوم لأنه خليفة، أن يحرموا بالحج من أول الشهر، يعني لما يجي واحد من ذي الحجة أهل مكة اللي يبغى يحج كلهم يحرم، فيصير مكة كلها تقول لبيك لبيك لبيك، محمد تروح في الشارع في أي مكان ومع أن الرسول قال إيه من أراد أن يحرم بعمرة فليحرم، من أراد أن يحرم بحج فليحرم، من أراد أن يحرم بالقران. فهو هذا الجواب. قال في الرواية أن رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي الرواية الأخرى نحوه، قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر بن الخطاب، ومعلوم عمر كان خليفة ذلك رضي الله. وفي الرواية تمتعنا مع رسول الله فلم ينزل فيه، والمراد بالتمتع هنا التمتع الذي هو يعني فسخ الحج إلى العمرة أو التمتع في إيه؟ في العمرة، يحرم العمرة في أشهر تمتع. وفي نزلت آية المتعة في كتاب يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة جائز. وعمر يعني مو يقول حرام لا، يعني إيه يقول مكروه كراهة التنزيه، ها ليس معنى عمر شيء ما فعله أصحاب رسول الله، هو ما يقول هذا، إنما هو يقول يعني في أحسن يحرم بالحج. ولذلك المعروف في عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان أنهم يفضلون الإحرام بالحج، ويقول هذا أفضل منه. وغيره يقول لا، ها الحنابلة يقول التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والحنفية يقول القران أفضل لأن الرسول كان قارنا. يعني وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لعمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك لي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. يعني هذا إيه بيرد على الجماعة الذي يقول أن الرسول إيه أفرد الحج ثم لم ينهى عن حتى مات، وإذا بعد ما مات الرسول ما في إيه تشريع أبدا، ولم ينزل فيه قرآن يحرم، وقد كان يسلم علي حتى اكتويته، يعني كان مريضا هو بالبواسير، فكان إيه يسمع سلام الملائكة، وأنا هذا ولاية، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم ما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والولاية يعني موجودة قديما وحديثا، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، يمكن في عهد التابعين كان كثير، ومنها يعني أن رجلا من أصحاب النبي موجود في صحيح البخاري مر علينا أن رجلين من أصحاب رسول الله كان يزوران أخا لهما، نعم في مكان، ومعلوم ذاك الوقت لا في ضوء ولا في بلدية ولا في أنوار، فخرجوا فكان أمامهم زي الضوء يمشي أمامه حتى وصلوا إلى جهاد بيته على هذه الجهة وهذا بيته على، فانقسم قسمين، واحد مشى مع ذا واحد مشى مع ذا، وكذلك رجل آخر يعني كان راكب فرسة ومات الفرس، فلما مات الفرس دعا ربه سبحانه وتعالى أن يحيي حتى يصل إلى أولاده، فأحيى الله له الفرس وركبه، فلما وصل إلى أولاده قال لهم إن هذا الفرس عادية، أبال ما يقول هذا وينزل من الفرس والفرس طايح ميت، وأسقف حديقة فلان أسقي حديقة فلان، جاء ووجد الرجل يحول الماء، قال له إيش أنت؟ وإذا بالاسم اللي سمعه في السماء سواء عبد الله أو مال إيش تساوي؟ قال هذا البستان ثلاثة أقسام، قسم يأكله هو وأولاده، وقسم يتصدق به على الفقراء، وقسم يرميه ثاني مرة في السنة التي، وفي كتاب لشيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والأولياء لهم صفات ذكرهم الله في كتابه، منها قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين معلقون ورضون إلى آخر الآيات، وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأما الشكل فلا يدل، السبحة العالى ما تدل على الولاية، كذلك تأثير الإحياء كل هذا لا يدل، إنما يكون يطبق القرآن عليه، فإذا كان كده فبهذا نعلم. وقال القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الأجر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصفاته التائبون العابدون الحامدون السائحون، فالذي يصف هذه الصفات هو ولي الله سبحانه وتعالى، والأولياء موجودين، وكرامات الأولياء موجودة قديما وحديث، ويسمع كتب التاريخ أن عمر بينما هو في المدينة هنا على المنبر يقول يا ساري الجبل، بس هذه ما يعني ما تحددناها تمام، يا ساري الجبل، فسمع هذاك ساري سمع الصوت، والتفت إذا العدو جاي من وراء، يعني فالولاية كرامات الأولياء لا تزال، فكان إيه يعني الملائكة تسلم عليه وغير ذلك يعني كثير. قال حتى اكتوى، لما اكتوى الملائكة بطلوا يسلم، لأن الرسول يكره إيه الكي، جاء في الأحاديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فخرج الرسول دخل إلى بيته، فالصحابة قالوا لعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لعل الذين ولدوا في الإسلام، بعضهم قال لعل المجاهد، فخرج الرسول فسألوا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل، لا يكتوون، فالرسول كان إيه ما يكتوي، فإذا إيه ومع ذلك لما مرض إنسان من أصحابه أتى له طبيب وكواه، فإذا الكي إيه يعني مكروه، ما هو حرام، يعني يفهم من ذلك أنه ما هو حرام، فإذا وكذلك لا يسترقون يعني لا يطلب واحد يقول له أرقيني، فإذا هو رقى من نفسه ما في قال مو لا يرقون، لأن في بعض الناس بيروي هذا الحديث لا يرقون، لا الرقي الرسول كان يرقي نفسه، ولما اشتد عليه المرض كانت عائشة نعم ترقيه وتأخذ تدفن على يد رسول الله لأنه أبرك منها ويضع على مكان الألم. فبعضهم قال لا يرقون، هذا غلط، لا يسترقون يعني ما يطلب، والناس زاروا ما يقرب، فإذا هم رقوا أهلا وسهلا. وهذا معنى عدم، لأن السين والتالي إيه؟ دائما تكون للطلب. فقال فإن فتركت ثم لا ثم تركت الكي فعاد، لما بطل من الكي، وكان هو مرض البواسير، ومعروف البواسير يعني الدواء القديم كان، الآن لا يساوي عملية يعني جراحية أخرى يمكن تعب. حدثنا محمد بن سلمة ومحمد بن قال حدثنا محمد حدثنا شعبة عن حميد بن قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين مثل حديث معاذ أني أنا نعم أني يعني ما زال يعني أصحاب رسول الله تمتعوا فسخ الحج للعمرة وكنا دائما نحرم بالعمرة، فحتى قال رجل فلما وكنت مريض فلما اقتويت كان الملائكة يسلمون عليه، معناه هذا ولاية، فلما يعني تركت الكي عاد الملائكة يسلمون عليه. بعدي فإن عشت فاكتم عني، يعني فإن عشت لا تقول هذا، هذه الأحاديث يعني لا تقول مثلا إني أنا كنت مريض وكان الملائكة يسلمون علي، لأنه هذا بدي ساي ولي بالعافية نظام. فإذا أنا متكن حدث، وهنا حدث بحديث واحد، هو قال أحدثك بأحاديث، أحاديث كم أقل ما يكون تكون ثلاثة أو اثنين يعني، فهو دحين حدث بحديث، لأنه الحديث المراد به مو حديث أي حديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العهدية أحدثك بحديث. فهو ما حدث إلا بحديث واحد، وهو إيه؟ يعني الذي وإن شئت أنه قد سلم عليه، يعني سلم عليه، هذا ما هو منه. واعلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، هذا كما يقول إيه أن عمر لازم يفرق، ولم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيه برأيه ما شاء، والمراد الرجل هذا مراد به عمر، كان عمر بن الخطاب يأمر الناس أن يفردوا الحج. فحدث طيب فين الأحاديث، يقول يعني هذه قد حدثت، ومعلوم أن طالب العلم لما يسمع من العالم قد يحفظ الأحاديث كلها، وقد يحفظ حديث ويحفظ الحديث بعدين ينسى، فهو دحين ما حدث إلا بواحد بس. وأما مسألة أنه كان يسلم عليه، هذا ما له دخل، لأن المراد بالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حدث بهذا الحديث، قال قد جمع بين حج وعمرة، وهذا هو الصحيح أن الرسول قد قرن. فبعض العلماء يقول أن الرسول كان أفرد، لا أصح الأقوال أنه كان، والسبب في ذلك أنه أربع أحاديث موجودة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر والخطاب وعبد الله بن عباس يقول أن الرسول أفرد الحج، وهناك جماعة من الصحابة يمكن أكثر من 25 من أصحاب رسول الله يقول أن الرسول كان مفرد، يعني قارن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقير عن عمران بن حسين قال أعلم أن رسول الله جمع بين حج وعمرة، الرسول كان قارن، هذا هو الصحيح. ثم لم يزم فيها كتاب ولم ينهى عنه رسول الله، قال فيها رجل برأيه ما شاء، والمراد برجل، والسبب في ذلك أنه هذا يمكن في عهد عمر خليفة، لأنه لو قال مثلا قال رجل معروف عند العلماء أنه بيتخاطب مع العلماء، ما هو رجل يعني أي رجل عادي، ولكن عشان لا يصير شقاق بين عمر بين الخليفة وبين الرعية وبين العلماء كذلك، ما دام المسألة فيها محل البحث ومحل الاجتهاد فما محتاج ينكر عليه ويخاصمه. وكذلك وحدثنا كذلك محمد بن سنة حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن إبراهيم بن حصير قال تمتعنا مع رسول الله ولم ينزل فيه، قال رجل برأيه ما شاء. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصير بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهنا التمتع بمعنى القران، لأنه في العرف القديم التمتع يطلق على التمتع الذي يحرم بالعمرة في أشهر حج ثم يحج من عامه، ويطلق على القران، ولذلك في الحديث تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله ما كان متمتعا كان قارنا، وكان هذا في الكتب الأول كده، ثم بعد ذلك الآن في كتب الفقه الموجود في المذاهب الأربعة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وأما الذي يقرن يسمى إيه؟ قارئ، ها؟ ما يسمى تمتع. وحدثنا حامد بن عمران البكراوي ومحمد بن أبي بكر النقدني قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله، ها؟ يعني متعة الحج، وهو قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ها ويجب الهدي على إنسان يعني المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وأن لا يخرج من مكة وأن لا يكون من أهل مكة، يعني مقيم في مكة، وكذلك ألا يعني يكون أهل مكة ليس معناه يعني كن ساكن في مكة، هذا معناه المراد به. ولم يعني رسول الله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء، وهذا يعني مما يمتاز به يعني الإمام مسلم كل الأحاديث اللي في هذا الباب يحطها في واحد مكان. وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير وحدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بن مسلم غير أنه قال قال وفعلناها مع رسول الله ولم يقل وأمرنا بها، وفعلنا معناه فعل معناه بأمر، لأن الصحابي ما يتصرف إيه من أنفسهم بهكذا منسوب إلى جدي أبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد